السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الجنائز لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. نسأل الله أن يرحمه ويرحمنا رحمة واسعة. قال عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم. قوله البراء، وقفنا عند قوله وعيادة المريض. قال: وإجابة الداعي. إجابة الداعي هذه قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون محرمة. إذن هي تمضي مع الأحكام، معايا؟ سيبك من الفيديو. تمضي مع الأحكام التكليفية، فقد تكون واجبة. فإذا كان هناك رجل يدعوك، ومعنى الدعوة إجابة الداعي ليست فقط إلى أن يدعوك إلى طعام أو إلى شراب، فإن هذا أول ما ينصرف إليه الأذهان، لكن قد يدعوك رجل لنصرته. رجل مثلا يغرق ويدعوك أن تنجده ويستعين بك، فهذه الاستعانة واجبة. فإذا كنت تستطيع أن تنقذه مما هو فيه فهذه إجابة واجبة، لأنه ما لم يتم الواجب الذي هو حفظ النفس إلا بأنك تعينه وتجيبه فصارت هذه الإجابة واجبة. إذن الإجابة قد تكون واجبة إذا كانت متعلقة مثلا بحفظ النفس، إذا كانت متعلقة بحفظ الدين، إذا كانت متعلقة بحفظ الأموال. دعاك إلى شهادة ما، وهذه الشهادة أنت تعلم بأن هذا الرجل مظلوم فيها، فهذه الإجابة واجبة لأنها نصرة. إذا إجابة الداعي، إجابة الدعوة قد تكون واجبة، وقد تكون محرمة، كأن يدعوك إنسان إلى شيء محرم، يدعوك مثلا إلى شهادة زور، فهذه إجابة الداعي لكن إجابة محرمة، كأن يدعوك مثلا إلى فرح، وهذا الفرح كغالب أفراح المسلمين به المحرمات، فذهابك هناك هذا حرام، إلا إذا كنت أنت ستغير هذا المنكر، وهذا شيء في الأذهان غير موجود في الواقع. هذا شيء في الذهن، كمثل إنسان يقول أنا أذهب وسأغير المخالفات، ده في ذهن حضرتك، أنت بترد شيطانك، وشيطانك لما رآك ضعيفا يضحك عليك مثل هذا الكلام كي تذهب هناك، فإن هذا فيه الاختلاط وفيه سماع المعازف المحرمة، وكونك أن تقول أنا سأغير المخالفات، هذا تغرير، هذا تغرير من الشيطان لك وتزيين من الشيطان لك، فهذا شيء في الذهن ليس له في الواقع شيء. فهنا يحرم الذهاب إلى هذا، إلى هذا المكان، ويحرم أن يجيب هذه الإيه، ويحرم أن يجيب هذه الدعوة، يحرم عليه أن يجيب هذه الدعوة، مفهوم؟ وقد تكون هذه الدعوة ليس بها محرم، ليس بها محرم، ولكن يتعارض إجابة الدعوة مع ما هو أفضل منها من الطاعة والعبادة، كأن يكون يتعارض الدعوة إجابة الداعي إلى طعام أو إلى شراب تتعارض مع مجلس علم مثل هذا الكلام، مثل هذا تتعارض مع تحفيظ قرآن، تتعارض مع ورد لك في مذاكرة أو ورد لك في طاعة أو تحفيظ لقرآن أو تحفيظ لحديث أو سماع مجلس علم، مفهوم؟ فهذا طلب العلم فرض عين. فإذا تعارضت هنا إنما يقدم الأعظم، مفهوم الكلام؟ لكن هي في حد ذاتها غير واجبة. ففي صحيح الإمام مسلم وعند أحمد وأبي داود من حديث أنس أن امرأة دعت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يأتي عندها كي يقوم بابنها، ابنها كان مريضا جدا وكان مشرف على الموت، ثم دعت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أن هذا الغلام قد مات أصلا، قد مات، فدعت النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليها، فقال أنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس، قال قل لها لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذهب إليها، واضح الكلام، وإنما قال وإنما قل لها لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. وهذا هو الدعاء الذي يكون عند التعزية، الدعاء الذي يكون عند التعزية، بل أوجبه الشوكاني والصنعاني، قال لا يجوز أن يقال بغير ما هو مسنون، لا يجوز أن يقال غير ما هو في السنة، لأن القول بغير ما هو في السنة يضيع السنة، وهذا ما تجده اليوم، كما قال عبد الله بن عباس ما قامت بدعة إلا وأزيلت سنة. تجد مثلا الناس اليوم البقاء لله، مفهوم؟ ايه تاني، ايه عظم الله اجرك، التاني يقول له ايه شكر الله سعيك، عظم الله اجرك شكر الله سعيك، مفهوم الكلام؟ ايه تاني غفر الله ذنبك، ها الباقي في حياتك الباقيه، مفهوم؟ في ايه تاني يا عم؟ شد حيلك، شد على الله، صح الكلام؟ كل هذه الأمور، شوف اخترعوا الناس كل هذه الأمور وتركوا السنة، لله ما أخذ، لأنه هو الذي قبض روحه ملك الموت بإذن ملك الملوك، وله ما أعطى، صحيح؟ لأن هذا عبده، وكل شيء عنده بأجل مسمى، له أجل مكتوب. ثم قال فلتصبر على المصاب ولتحتسب الأجر في الصبر، مفهوم؟ لذلك الصنعاني في بلوغ المرام وكذا الشوكاني أوجب هذا الإيه؟ أوجب هذا الذكر، قال ولا يجوز غيره ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا الشاهد أنه ما ذهب إليها. إذن إجابة الدعوة قد تكون محرمة وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، مفهوم؟ ولكن ينظر إذا تعارضت مثلا المستحبات أو إذا تعارضت الطاعات فإنما ينظر إلى الأعلى أجرا، صحيح؟ كما ذكرت لك مثلاً إذا تعارض إجابة دعوة، إذا تعارض إجابة دعوة مع طلب علم، إذا طلب العلم هو الذي يقدم لأنه أعلى، وهذا بإجماع الصحابة كما قال ابن عبد البر، ونقل إجماع الصحابة على أن طلب العلم أفضل من نافلة الصلاة، أفضل من نافلة الصلاة، لأن طلب العلم فرض عين. إذا إجابة الدعوة إنما تمضي مع الأحكام التكليفية. قال وإجابة الداعي ونصر المظلوم، فكل من تيقن عندك أنه مظلوم وجب عليك هنا نصره، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان عندك علم وعلمت أن فلانا مظلوما ما، فوجب عليك نصرته بالعلم، واضح؟ وجب عليك النصرة باليد، وجب عليك النصرة باللسان، بكل ما أوتيت من نصر وجب عليك الفعل، ولكن ينظر هنا إلى الضوابط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن الأصل هو نصرة من؟ نصرة المظلوم. فعندي إثبات الشروط وانتفاء الموانع وألا يعود عليك بضرر أعظم، وجب هنا نصرة هذا المظلوم. وإبرار القسم حتى لو كان المظلوم كافرا، لأن الظلم محرم عموما. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم. يا عبادي، العبودية هنا عبودية كونية، لأن العبادة قسمين، عبادة كونية وعبادة شرعية. العبودية الكونية هي التي لا ينفك عنها مخلوق، التي لا ينفك عنها مخلوق، كافرا أو مسلم، حيوان أو طائر، جن أو إنس، ملك أو جن أو إنس، ما يرى وما لا يرى، كلهم يندرجون تحت العبودية الكونية، وهي الخضوع والإذلال، كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، لله يسجد. السجود هنا سجود كوني، ليس السجود الشرعي الذي في الصلاة، إنما هذا يكون من عبد طائع. وأما السجود الكوني وهو الإذلال والخضوع، أي لا يخرج أحد من خلقه عن إحاطته جل جلاله سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه. فإذا أراد بعبد فقر ما يستطيع دفعه، لأنه خاضع ذليل. إذا أراد بعبد موت ما يستطيع دفعه، كافر أو مسلم، جن أو إنس أو ملك، ما يستطيع دفعه. إذا أراد الله بعبد شيء ما يستطيع دفعه، لذلك كلهم خاضعين، كما قال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. العبودية هنا عبودية كونية بمعنى الخضوع والإذلال، أي ما يستطيع أحد أن يتخلف عن إجابة الداعي يوم القيامة. هذا معنى قوله تعالى آتيه يوم القيامة فردا، آتيه إذلال وخضوع، ما يستطيع أحد أن يتخلف. يبقى هذه عبودية كونية. أراد بكافر مرض ما يستطيع أن يدفعه، أراد بكافر موت ما يستطيع أن يدفعه، كافر أو مسلم. إذن هذا هو الإيه؟ هذه هي العبودية الكونية، هذا هو السجود الكوني بخلاف السجود واسجد واقترب الذي هو السجود الشرعي. إذن إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، أي العبودية، العبودية العبودية الكونية، بمعنى الإذلال والخضوع لله عز وجل، بحيث إذا أراد بعبد شيئا ما ما يستطيع ذاك العبد أن يدفعه، ما يستطيع أن يدفعه. واضح؟ إذن هنا تحريم الظلم عام، كما قال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا. يا عبادي، العبودية هنا عباد الجميع، عباد الله أجمعين، الكافر والمسلم، العبودية الكونية، لأنهم يندرجون تحت كلمة يا عبادي. إذن الظلم محرم عموما، فالكافر لو ظلم يعاقب على الكفر والظلم، يعاقب على الكفر والظلم، إنما النسيء زيادة في الكفر، زدناهم عذابا فوق العذاب. إذن العذاب يزداد والكفر يزداد، صح الكلام؟ لذلك الكافر هنا مخاطب بفروع الشريعة. لذلك مثلا: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طب إذا أعطى الزكاة هل تقبل منه؟ الجواب: لا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. إذن الكفر مانع من قبول هذه الطاعة، فحتى تقبل فلا بد من الإسلام، لأنه شرط وجوب، فلا بد من الإسلام. فيوم القيامة يعاقب على كفره، ويعاقب على كل هذه الطاعات، ويعاقب على كل هذه المعاصي التي فعلها. يعني لو أن هناك كافر لا يظلم وكافر يظلم، يستويان؟ الجواب: لا، لا يستويان. هذا عذابه فوق العذاب الثاني. لذلك تجد من المشركين من هو يؤذي كثير من المسلمين، تجد من المشركين مثلا من هو لا يؤذي أحدا، فهذا يوم القيامة هو مخلد في جهنم، ولكن الثاني أشد منه عذابا. إذن الظلم عموما حرام، الظلم عموما حرام، فلا يجوز لمسلم أن يظلم كافر كأن يظلمه، أو كأن يضربه بغير حق، كأن يأكل ماله بغير حق، أو إلى آخره من أنواع الظلم. هذا حرام، لا يجوز في شريعتنا. لذلك إذا كان هكذا، إذا النصرة من؟ المظلوم. فلو أن كافرا ظلم أمامك من مسلم، إذن ينبغي أن أنصر من؟ أن أنصر هذا الكافر، ليس لكفره، هذا كافر عندي في شريعتي، ولكن أنصره من جهته، الجهة جهة الظلم، أنه مظلوم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. واضح الكلام؟ إذن أنا حينما أنصره من هذه الجهة، فأقول للمسلم: اتق الله، أنت الآن تظلمه، هذا حرام عليك. فإذا قال لي: طب أنا مسلم، إزاي تنصر الكافر علي؟ أنا ما نصرت الكافر لكفره على الإسلام، وإنما أنا نصرت هذا المظلوم لأنه مظلوم. واضح الكلام؟ إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام ونصر المظلوم، هذا كلام عام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإبرار القسم، كأن يقسم عليك أحد ما، أن يقول لك مثلا: أنا طب أقسمت عليك بالله لا تفعل كذا، أقسمت عليك بالله لا تأتي عندي، أقسمت عليك بالله لا تشرب كذا، أقسمت عليك بالله لا تأكل كذا، هل وجب علي إبرار القسم؟ حدث خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بالوجوب لهذا، ومنهم من قال بأنه لا يجب، وهذا هو الصحيح، إبرار القسم لا يجب. روى الإمام البخاري في كتاب التعبير، تعبير يعني إيه؟ تعبير بتاع العلم إزاي؟ ها؟ اكتب تعبير، فصل تعبير كده، فكرتوني في التعبير، كان في امتحان تعبير لابنتي مريم في رابعة ابتدائي في الأزهر. فامتحان تعبير، فالمدرسة بتقول لهم كل واحد يكتب تعبير. فكتبت تعبير، طبعا بقى ايه كل واحد يكتب بقى انا عايز مش عارف ايه، ولازم يطلع اطلع دكتورة واطلع مهندسة عشان مش عارف ايه، وانفع مين واطلع دكتورة عشان انفع مين. فهي كتبت تعبير، ابنتي كتبت تعبير بأن ينبغي تعلم العلم الشرعي وحفظ كتاب الله، وينبغي أن نقوم مقام الدعوة، وينبغي أن ندعو إلى الله، وأن نكون داعين إلى الله، ونحفظ كتابه، ونتعلم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ونفهم ما كان عليه منهج السلف الصالح. وكتبت التعبير، الأستاذ سقطت. ألا طب سقطتها ليه؟ تقولها مش ده التعبير اللي احنا بنتكلم فيه. لما عايز يتعبر عن ايه؟ طيب يعني تعبر تطلع بتاعت ميكانيكا مثلا، تطلع كوافيرة، طب مش عارف لابد ان نقوم مش عارف بنهضة افريقيا ودول البحر المتوسط، القصص دي فاهمني، نجيب الغاز منين، الحاجات دي الله المستعان يعني. فروى الامام البخاري، خلينا في اللي احنا فيه، روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم في صلاة الفجر بعد أن ينتهي فيقول، وهذا مروي من حديث ابن عمر أيضا، فيقول هل منكم من رأى رؤيا؟ فجاء رجل فقال يا رسول الله إني رأيت رؤيا، فقصها على النبي عليه الصلاة والسلام. فقام أبو بكر وقال يا رسول الله دعني أؤولها، يعني أفسرها. طبعا لو واحد أشعري دعني أؤولها، دليله على التأويل، مفهوم؟ دعني أؤولها يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئت أقول. فأولها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام ها يعني إيه، أنا صح ولا غلط، مفهوم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصبت في بعض وأخطأت في بعض، أصبت في بعض وأخطأت في بعض. فقال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أقسمت عليك أن تخبرني مما أخطأت، فيما أخطأت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وأشار بيدي قال لا تقسم يا أبا بكر. ما قالوش إيه تأخطأت، قال لا تقسم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بر قسمه وأخبره؟ الجواب لا، مفهوم؟ الجواب لا. إذن هنا ليس بواجب بإبرار، ليس بواجب إبرار القسم، مفهوم الكلام؟ قال وإبرار القسم ورد السلام. رد السلام نقل ابن عبد البر في كتابه العظيم كتاب التمهيد في شرح على الموطأ الإجماع على أن رد السلام واجب وإلقاء السلام مستحب. رد السلام واجب وإلقاء السلام مستحب. قال وهذا نظير قوله تعالى وإذا حييتم بتحية ها فحيوا بأحسن منها أو ردوها. السلام عليكم وعليك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله، عايز أحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذن وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الرجل دخل على النبي عليه السلام في حديث تعليم الصلاة قال السلام عليك رسول الله وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. إجابة رد السلام، رد السلام هذا إيه؟ هذا واجب. رد السلام هذا واجب. أما بدء السلام فهو مستحب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. مسألة، إذا كان يمضي جماعة وألقى السلام رجل ما، هل وجب على الجميع أن يردوا السلام؟ الجواب لا، افهم بس انت راجل درس معانا الاصول فهحاسبك على الكلمه. انت تقول لي يجوز؟ لا يجوز يعني حرام. يبقى ايه؟ ها، هل الجميع يرد ولا يكفي ان يقوم بعضهم برد السلام؟ يكفي بعضهم. يكفي بعضهم لما؟ فرض كفائي. طب انت نقلت من الفرض العيني الفرض الكفائي ليه؟ في رواية عند أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رد السلام يكفيه الفرض عن الجماعة، وهذا حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة، رد السلام يكفيه الفرض عن الجماعة. إذن لو واحد مثلا بيمضي مع جماعة وواحد ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واحد بس اللي قال إيه؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هنا أسقط الاسم عن إيه؟ أسقط الاسم عن الباقين. لكن إذا كان وحده لا يقوم إلا إيه؟ لا يقوم إلا به، لا يقوم إلا به. واضح؟ قال هنا ورد السلام وتشميت العاطس. وتشميت العاطس، تشميت العاطس ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، يعني ليس بمجرد أنه يعطس فتشمته أنت فتقول يرحمك الله، وإن كان عموم الحديث يكفي فقط بأنه إذا عطس أن تشمت فتقول يرحمك الله. لكن أنت تعرف بأن الحكم الشرعي لا يستقل بإيه؟ لا يستقل بنص واحد. وأفضل من تكلم في هذه المسألة ابن القيم في زاد المعاد، مسألة تشميت العاطس، ابن القيم رحمة الله عليه. فالصحيح بأن تشميت العاطس إنما يكون واجبا إذا حمد الله. لذلك في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، إن لم يحمد الله فلا تشمتوا. إذن هنا التشميت يرحمك الله لأنك تدعو الله أن يرحمك، هذا مقيد بأن يحمد الله، فإذا لم يحمد فلن يشمته أحد. عند أحمد وأبي داود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بينما رجلان عطس أحدهما فحمد الله وعطس الثاني فلم يحمد، فشمت النبي الأول ولم يشمت الثاني، فقال يا رسول الله إنك شمت صاحبي، يعني قلت يرحمك الله ولم تشمتني أنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حمد الله وأنت لم تحمده، وأنت لم تحمده. مسألة، يبقى شوف السائغ عندنا إيه؟ خلي واحد يعطس، لسه بيعطس، هيعطس أهو يرحمك الله. طب افرض أنا مش هعطس يرحمك الله، بعد بيعطس إيه؟ يرحمك الله، حتى ما ذكرش، لم يذكر الله عز وجل يرحمك الله. في السيارة واحد بعد ما يعرف يرحمك الله، سمعت الحمد لله كله يرحمك الله. مسألة، هب أنه يعطس كثيرا، إذا كان يعطس فحمد الله فشمته يرحمك الله، فإن عطس في الثانية فحمد الله فشمته، فلما عطس الرجل في الثالثة، وهذا الحديث من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، فعطس الرجل في الثالثة فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن صاحبكم مزكوم، باللفظ كده إن صاحبكم مزكوم، عنده برد، لو فضلنا بقى نقول له مش هنخلص، إن صاحبكم إيه؟ إن صاحبكم مزكوم. واضح؟ قال وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، أي أن نأكل فيها أو نشرب فيها، وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبراق والاستبرق، هذه كلها من أنواع يندرج تحت أنواع الحرير، هذه كلها محرمة. قال باب الدخول في على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. الدخول على الميت بعد الموت، هنا أمور مبتدعة واقعة بين الناس، كأن يقال لا تدخل المرأة الحائض على ميت، لا تدخل المرأة الحائض على ميت، هذا من تغفيل الناس ومن جهل الناس، نسأل الله السلامة والعافية. لا تدخل امرأة حائض على ميت، لا تدخل امرأة حامل على ميت، لا تستهين بهذه الأمور، وإنما وجب عليك أن تنكرها. فإذا سمعتها لا تضحك أمام الذي يقول هذا الكلام، وإنما تنكر عليه، قل له هذه بدعة، لماذا لا تدخل الحائض؟ هل يجوز للحائض أن تغسل امرأة ميتة؟ رد علي. الجواب نعم. ما الدليل المانع؟ ده يجوز لها أن تقرأ القرآن وتمس المصحف، مش هتمس الميت الميتة. هل يجوز لها أن تغسلها وتكفنها؟ الجواب نعم، لكن لا تصلي عليها ولا تتبع جنازتها، مفهوم؟ وأما هل يجوز زيارتها بالضوابط التي ذكرناها في المحاضرة الماضية؟ فهنا الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. قال عن أم العلاء رضي الله عنها، امرأة من الأنصار بايعت النبي عليه الصلاة والسلام أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون. ونحن ذكرنا ضوابط القرعة في الجمعة الماضية، وما الفارق بين القرعة وما الفارق بين القمار. طيب ما هو ضابط القرعة؟ قول يا شيخ سيد. القرعة إنما تكون عند تساوي الحقوق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال، ها ده في 10 أحاديث احنا ذكر، ها قول يا شيخ أحمد، قول يا شيخ أحمد. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر أقرع بين نسائه، لأن هنا تساوت الحقوق، صحيح؟ فليست هذه بأحق من هذه، فلما تساوت الحقوق تكون هنا القرعة. لو تعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم. اثنين دخلوا مع بعض في نفس الوقت والاثنين بيؤذنوا كويس مع بعض، فمن يقدم؟ تساوت الحقوق. لو قدمت أحدهم، طب لماذا لم تقدم الثاني؟ هذا ظلم. إذن هنا تأتي القرعة ويكون هنا فعل الله بالعبد، إذن يفوض الأمر إلى رب العالمين، صحيح؟ فيختار العبد الذي كان في قضاء الله وقدره. إذن القرعة هنا عند تساوي الإيه؟ عند تساوي الحقوق. قالت هنا فأنزلناه في أبياتنا، كأن سبحان الله نزول واحد من المهاجرين عند الأنصار كأنهم جميعا استووا في هذا الحق، يبيت عند من؟ كأنه صار مبيت عثمان بن مضعون حق على جميع الأنصار. تخيل، يعني سبحان الله صار حق عليهم جميعا فاقترعوا. قال فأنزلناه في أبياتنا فوجعه الذي توفي فيه. فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه، كفن في أثوابه. هنا مسألة، هل يشترط الأكفان الموجودة الآن؟ يعني إذا لم توجد الأكفان هل له أن يكفن في أثوابه؟ الجواب نعم. له أن يكفن في أثوابه. أما الكفن أولا فيه عدة مسائل. المسألة الأولى الكفن بأي عدد يكون. عائشة رضي الله عنها بيّنت كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم قالت كفن النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاث أثواب، في ثلاث أثواب من اليمن، أي قماشها من اليمن. واضح كلام؟ إذن ثلاث إيه؟ ثلاث أثواب. لكن قد يزيد على ذلك الجواب عند المصلحة، إذا اقترت المصلحة، ذلك، كأن يكون هناك جروح، كأن يكون هناك أشياء أخرى يراها المغسل. لكن هذا الإيه؟ الحد الأدنى في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا مسألة ثانية في الكفن، هل تزيد المرأة على الرجل في الأكفان؟ الجواب وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وقع الخلاف، والخلاف مبني على حديث، مبني على حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تكفن، يكفن الرجل في ثلاث أثواب والمرأة في خمس، والمرأة في خمس. ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف جدا لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن النساء شقائق، النساء شقائق الرجال. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وحديث أم سليم النساء، وهذا الحديث عند الخمسة، النساء شقائق الرجال، فهذا كلام عام في جميع الأحكام، إلا إذا جاء نص يخص الرجل بشيء ويخص المرأة بشيء. إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، مفهوم؟ فالأصل أن النساء شقائق الرجال، للذكر مثل حظ الأنثيين، فجاء الدليل هنا بالتفريق. واضح الكلام؟ أما في الأكفان فالحكم للرجال كالحكم للنساء، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما تكلم في هذه المسألة وبين أن النساء شقائق الرجال قال وكل ما كان أستر للمرأة فمقاصد الشريعة تؤيده. يعني مقصد الشريعة الأصل فيه أن كل ما هو أستر للمرأة فهو خير وأفضل، مفهوم الكلام؟ هو خير و وأفضل. معايا؟ معايا شيخ عمر؟ فقال كل مقاصد الشريعة الأصل فيها أن ما كان أستر للمرأة فهو خير. صلاة المرأة في خدرها خير من صلاتها في بيتها، تعرف يعني؟ يعني صلاتها في غرفة نومها أفضل من صلاتها في الصالة مثلا، مع أن كله في البيت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن كل ما كان للمرأة أستر فهو خير. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدي هذا، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مش مسجد القرية، مسجدي هذا، صلاتها في بيتها. إذن ما كان للمرأة أستر فهو خير. واضح الكلام؟ إذن ابن تيمية رحمة الله عليه رجع المسألة لمقاصد الإيه؟ لمقاصد الشريعة. فهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في التكفين، أن أفضل الكفن ما كان أبيض، وإن كان به خطوط فلا بأس، وهو ما يسمى بالكفن بالسحولي، يعني يكون فيه إيه؟ خطوط مثلا كذا، هذا لا بأس به. وأما الأبيض فهو الأفضل على الإطلاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي هريرة قال أفضل ما تلبسون البياض. واضح؟ وكفنوا فيه، موتاكم، إذن أفضل ما يكون هو الإيه؟ ها؟ هو البياض، هو الأبيض. المسألة الرابعة أو الخامسة في أمر الكفن، أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قتادة قال هو عند أبي داود وعند الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. قال إذا ولي أحدكم أخاه، أنت هتغسله وتكفنه وتقوم عليه، إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فليحسن إيه؟ فليحسن كفنه، ده بالإيه؟ بالأمر، فليحسن كفنه. يبقى هذا دليل، دليل على إن هذا العبد يتعلم أحكام التكفين والتغسيل، صح الكلام؟ تعلمها اليوم، اليوم فرض عين، تعلمها اليوم فرض عين. لما؟ لأنه ما فيش من يقوم أصلا بفرض الكفاية، ليس هناك من يقوم أصلا بالفرض، بالفرض الكفائي. قد تجد من جملة مثلا مئات المغسلين من يقوم على الميت على السنة. إذن هنا تعلمها صار في هذه الأيام واجبة، واجبة، لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. المسألة السادسة أو السابعة في التكفين، أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث أنس، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتجمير أكفان الموتى، بتجميرها. التجمير أي وضع الطيب، وضع الطيب عليها، أمر بتجميرها. المسألة الثامنة في التكفين، يستثنى الحاج أو المحرم عموما إذا كان معتمر أو في حاج، ألا يغطى رأسه، ألا يغطى رأسه. ففي صحيح مسلم أن رجلا سقط من على دابته فوقصته دابته، وقع من عليها وهي دست عليه فمات، فكان محرما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، تحنطوه يعني لا تضع عليه الطيب، لا تضع عليه الطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ملبيا. الناس كلها في وادي وده خارج يوم القيامة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، صح الكلام؟ الناس كلها في وادي وده خارج يوم القيامة، لبيك اللهم لبيك. إذن يستثنى من مات محرما لا يخمر، لا تخمر رأسه، ولا تحنطوه، يعني لا تضع عليه، لا تضع عليه الطيب. معنى ذلك أنه كان معلوما أن الميت يخمر رأسه ويوضع عليه، ويوضع عليه الطيب، إذ لو كان غير معلوم لما كان لنهي النبي معنى، صح الكلام كده؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، معنى ذلك أنها أصلا قبل الإحرام كانت منتقبة، صح الكلام؟ إذ لو كانت كاشفة للوجه فما معنى قول النبي لا تنتقب وهي أصلا كاشفة للوجه؟ ما ترد علي، صح الكلام؟ تفضل يا شيخ. يكفن في ايه؟ ما الضير ان يكون بثيابه ايضا يغطى وجهه؟ احمد بيقول اذا كان يكفن في ثوبه فكيف يغطى وجهه؟ ما الضير ان يكون بثوبه بلبسه ايضا يغطى وجهه؟ ما الضير؟ ودي المسألة التاسعة. لو صبر اخي موسى، ودي المسألة التاسعة في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة، أن عائشة رضي الله عنها دخلت على أبي بكر وكان مشرف على الموت، وكان مشرف على الموت، فدخلت تبكي عند أبي بكر رضي الله عنه، فقال لا تبكين يا بنية، أي يا بنيتي، قال وكل له أجل مسمى، كل له أجل مسمى. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال اخلعوا عني ثوبي هذين فإن الحي أبقى بالجديد من الميت، أبقى للجديد من الميت، وكفنوني في ثوبي آخرين. فقالت عائشة قالت يا أبتي إنها بالية، يعني الملابس اللي انت قلت لنا كفنوا فيها دي هذه بالية يعني قديمة. فقال إن الحي أولى بالجديد من الميت، إن الحي معنى ذلك إن ملابسه هو ممكن تعطى للإيه؟ تعطى للفقراء، صح الكلام؟ بخلاف ما يفعل اليوم، مثلا واحد مثلا توفي وعنده دولاب هدوم يقول لك لا خليها، خليها فيها ريحته، مفهوم؟ طيب فلماذا لا تعطى أيضا للفقراء فيكون له بها صدقة، تكون له بها صدقة لأنها أصلا من ماله، صح الكلام؟ من ماله ومن عمله هو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، وهذا من عمله، فلماذا لا تعطى للفقراء؟ مفهوم؟ إذن يجوز هنا أن يكفن في أثوابه. هب أنه مثلا هنا مسألة عاشرة في الكفن، من أي مال يكون الكفن؟ الأصل أن يكون مال الكفن من مال الميت، لأنه هو الذي سيلبسه، والأصل أن العبد إذا لبس شيئا إنما يكون من حر ماله. إذن الأصل أن يؤخذ من ماله، يعني هل لي أن أخذ من ماله هو سيف فلوس أخذ من ماله وراح أشتري؟ الجواب نعم. وأما الأكفان التي في المساجد وغيرها إنما تترك لمن لا يجد، لمن لا يستطيع، أما هو فيؤخذ من ماله، واضح الكلام؟ فالأصل أن الكفن هو ثياب له. لذلك في سنن أبي داود في باب الحدود قال أبو داود باب قطع النباش، يعني هل من ينبش القبور فيسرق أكفانهم تقطع يده؟ المسألة دي كانت منتشرة، كانت موجودة في زمن الإمام أحمد، وكانت موجودة في زمن أبي داود، كان يدخل القبور فيأخذ إيه؟ الكفن، يستنى مثلا دفنوه، بعد ما دفنوه يروح ايه؟ سارق الكفن بتاعه ويروح يبيعه. أبي داود عمل باب اسمه باب قطع النباش، يعني ايده ايه؟ ايده تقطع، فجعله ايه؟ جعله سارق. ثم ساق قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال كيف بكم إذا كان بيت الرجل بالوصيف، إذا كان بيت الرجل بالوصيف، يعني إيه إذا كان بيت الرجل بالوصيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام، بص أبي داود العلماء المسلمين دول سبحان الله، سبحان ما أعطي الفهم. إذا كان بيت الرجل بالوصيف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر بأن سيأتي أزمنة بأن القبور ستباع بدرجة أن يكون ثمنه كالوصيف، إن القبور ستباع، القبور ما كانت تباع على عهد النبي عليه السلام، على عهد التابعين، الصحابة التابعين، مش حاجة اسمها قبور تباع، مفهوم؟ إحنا دلوقتي عندنا القبور تباع، صح الكلام؟ صارت القبور تباع. فالنبي عليه السلام قال كيف بكم إذا كان بيت الرجل بالوصيف، بيت الرجل بالوصيف. قال الخطابي فسمى النبي عليه الصلاة والسلام قبر الرجل بيته، فدخول النباش وأخذ كفنه كسرقة ثيابه فحق عليه القطع. ثم ساق حديثا آخر إنما يكون به قطع النباش، قطع سارق الوصيف، فسمى النبي قبره إيه؟ سماه بيته. فمن دخل بيته وأخذ أكفانه فكأنه سرق ثيابه ففيه القطع. ففيه الإيه؟ إحنا دلوقتي ما بنسرقش الأكفان، ده الميت نفسه بتسرق، الميت نفسه أعضاؤه بتسرق. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هنا هل يكون ماله، مال الميت يؤخذ منه ليشتري به الكفن؟ الجواب، الجواب هذا هو الأصل، لأن الكفن من ثيابه، صحيح الكلام؟ والأصل أن ما يلبسه إنما يكون من حر، من حر ماله. أما إذا كان الشركة أو المصنع اللي شغال فيه أو إلى آخره خرجوا له شيء اسمه خرجة، طلعوا له حاجة اسمها خرجة، بيصرفوا عليه، بيطلعوا فلوس مثلا ليه، يقول لك دي لخرجته لجنازته مثلا، هذا المال الأصل أن ينفق منه في كل ما يخص أمر الجنازة، في كل ما يخص أمر الجنازة، ده أولا. اثنين، أن هذا المال ما يصح إرث، ليس ميراثا، افهموا، ليس ميراثا. لما؟ لأنه أصلا ليس مال الميت، وإنما هو مال أهدي من هذه المصلحة التي كان يعمل، أو المصنع أو المكان عموما الذي كان يعمل فيه، فليس هو ماله، إنما هذا المال كهيئة مثلا هدية بما تسمى خرجة، فيريدون من هذا المال الإنفاق على هذه الجنازة، ثم تسلية الزوجة والأبناء بهذا الإيه؟ بهذا المال. فهذا المال ما بقي من جنازة الميت يقسم بالسوية على الزوجة والأبناء فقط، ليس ميراثا. واضح الكلام؟ هذا ليس ميراث أصلا. أما إذا كان مال الميت نفسه بما بقي له من هذا المكان الذي به العمل، فإنما هنا يكون ميراثا ويقسم بالإرث. أما المال الذي تنفقه المكان الذي يعمل فيه بما يسمى بالخرجة، فهذا محله أمران. الأمر الأول وهي الجنازة من أولها إلى آخرها. الأمر الثاني أن يقسم الباقي بالسوية على الزوجة والأبناء، ولا يقال هنا للذكر مثل حظ الأنثيين زي ما بيقول الراجل بتاع دقيقة فقهية ده، لا، لأن هذا أصلا ليس إرثا أصلا، هو ليس ماله حتى يكون ميراثا. واضح الكلام؟ إذن نرجع بأن الكفن إنما يكون من مال العبد. هل يجوز إذا أن يكفن، إذا لم يوجد مثلا كفن، بأن يكفن بشيء ما لا يغطي جسده كله؟ الجواب نعم، عند الضرورة، كما حدث مع مصعب رضي الله عنه، صحيح، كان شابا مترفا قبل الإسلام، كان شابا مترفا قبل الإسلام، فلما أسلم وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام واختار الدار الآخرة، وكان أشبه ما يكون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح الإمام مسلم أنهم قالوا يا رسول الله إن إذا غطينا وجهه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه بدا وجهه، وهذا دليل على أنه كان ثوب واحد، دليل على أنه كان ثوب واحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام غطوا وجهه وضعوا على رجليه شيء من الإذخر، شيء من الزرع كده على رجليه، وهذا دليل على أن الجسد كله يغطى إلا ما كان من المحرم فلا يغطى وجهه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسائل في أمر الكفن. قال فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه، تلاحظ كفن في إيه؟ كفن في أثوابه، لأن هذا هو الأصل. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب. أبا السائب كنية عثمان بن مظعون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عثمان بن مظعون، بل في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حينما توفيت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام زينب، فقال الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون، بسلفنا الصالح، وكلمة السلف أي ما سبقنا، أي ما تقدمنا في الموت، واضح؟ فكل ما تقدمك هو سلف، هو سلف لك. اثنين، في هذا الحديث تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام لمين؟ لعثمان، بأنه رجل صالح، صح الكلام؟ بأنه رجل صالح. أذن؟